إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أعيد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة الكلمة الطيبة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن هذا الحديث هو الحديث 26 من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث بعد حديث ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ولعل المناسبة التي جعلت الإمام النووي رحمه الله يذكر حديث السلامة بعد حديث ذهب أهل الدثور بالأجور كأن الإمام النووي رحمه الله أراد أن يقول أن العبد مهما صلى ومهما تصدق ومهما صام لن يستطيع أن يؤدي شكر هذا البدن ولن يستطيع أن يؤدي شكر النعمة مهما اجتهد في صلاة أو صيام أو صدقة. كأن الإمام النووي رحمه الله يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، الله عز وجل أنعم على العبد وكما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العبد إذا تأمل في نفسه فضلا عن غيره سيجد الآيات الباهرات والدلائل الواضحات على قدرة الخالق عز وجل وعلى وحدانية الرب سبحانه تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض. وربي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان لا يذهب إلى الجبال ولا ينظر في السماوات ولا ينظر في الأراضين، ينظر في نفسه تكفيه أو يكفي جسمه ليكون أو ليتأمل فيه. جسم الإنسان ووظائف هذا الجسم وما خلق الله في هذا الجسم آية من آيات الله، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا رب عز وجل الذي قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. العبد يتأمل في نفسه، خلقه الله فسوى خلقه هذا الخلق المحكم المتين، لا تجد ولن تجد الخلل في جسم الإنسان ولا في وظائف هذا الجسم، كما قال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن. حتى العبد ربما يظهر له العكس، لكن كل خلق الله حسن، حتى وإن كان هناك عيب فلحكمة يعلمها الله عز وجل، كل خلق الله حسن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أمرا، وهذا الحديث يصلح أن نجعل له عنوانا، وهو صدقة البدن. صدقة البدن، زكاة البدن وصدقة البدن وشكر النعمة. يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن حقيقة علمية اكتشفها الأطباء فيما بعد. وبالمناسبة هذا الحديث كان سببا في إسلام بعض علماء الألمان، بعض علماء الألمان، يعني علماء ألمانيا، بعض الأطباء، كان هذا الحديث سببا في إسلامه، لأنه بعد بحث طويل وبعد جهد جهيد اكتشف وتوصل إلى نتيجة أن في العبد 60 و300 سلامة. ما معنى السلامة؟ سلامة اختلف العلماء، بعضهم قال هي المفاصل وبعضهم قال هي العظام. بعضهم قال هي المفاصل، يعني في كل مكان يلتقي فيه عظم وعظم، أو عظم وغضروف، أو غضروف وغضروف، تسمى بالسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث حقيقة علمية، وهذا الحديث من الإعجاز، وهذا الحديث يبين صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا وهذا القضية هي أن في جسم الإنسان 360، كما جاء في رواية مسلم، يبين النبي في رواية مسلم أن في الله عز وجل خلق الإنسان فيه 360 مفصلا. العبد فيه 360 مفصل، ولا 360 عظم، يعني قولا للعلماء. هذا العالم قلنا بعد جهد جهيد وبعد بحث طويل وصل ولا توصل إلى هذه الحقيقة، فأخبر أن المسلمين عندهم العلم في هذه المسألة منذ أكثر من 14 قرنا. قال دلوني على هذا الحديث الذي ذكرتموه في كتب السنة، فدلوه على الحديث فأسلم ونطق بالشهادتين. فأسلم ونطق بالشهادتين، يعني لو عاد إلى الإسلام لا يعني لوظف وقته ولا استثمر وقته ولا استغل وقته في شيء آخر. لماذا هذا البحث الطويل وهذا الجهد الطويل بعد ذلك يكتشف حقيقة هي عند المسلمين منذ أكثر من 14 قرنا؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن في جسم الإنسان 60 و300 ولا 60 و300 من المفاصل، 360 مفصل. قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. معناه العبد مطالب بصدقات عن كل عظم من عظم أو من عظام جسده. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. في قول النبي عليه، هذه عالم من ألفاظ الوجوب في أصول الفقه، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن عندنا صدقات واجبة، هل الصدقات أو كيف يتصدق العبد عن جسده كله هذه الصدقات الواجبة في اليوم والليلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل يوم تطلع فيه الشمس، في كل يوم تطلع منه الشمس، ففي كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني بهذا بلغة العصر ف24 ساعة، من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس، كل واحد فينا، كل عبد، كل رجل، كل امرأة، كل مكلف مطالب ب360 صدقة على حسب عدد المفاصل. ولا على حساب عدد العظام. مادام ربي خلق 360 مفصل في جسم الإنسان، ولا ربي خلق 360 عظم في جسم الإنسان، كل واحد فينا مطالب ب 360 صدقة، عدد المفاصل أو عدد العظام. هذا هو الحديث ابتداء، هذا هو الحديث. إذن هذا هو عندنا الصدقات الواجبة، كيف يتصدق العبد الصدقة الواجبة عن هذه المفاصل؟ لابد لكل أحد منا في اليوم والليلة ألا يرتكب بهذا العظام وبهذا المفاصل المحرمات. هذه أمور لابد منها، ما إيش مستحبات، هذه أمور لابد منها. عليه أن لا يعصي الله عز وجل بهذا الجسم اللي فيه 360 مفصل، 360 سلامة، وعليه أن يفعل كل الواجبات وأن يترك كل المنهيات. إذا فعل كل الواجبات وترك كل المنهيات، إذا فعل الأوامر وترك النواهي، فقد أدى الشكر الواجب في هذه السلميات ولهذه السلامة وهذه المفاصل وهذا العظام. العبد إذن يؤدي شكر هذه النعم. ربي أعطاك 360 مفصل، لازم تشكر عليها، لا تعصي الله بها فتكون كافر بهذه النعمة. أقل شيء تكون من المقتصدين. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. أقل شيء تكون مقتصد، ما نقولوش كن سابق بالخيرات، كن مقتصد، أفعل الواجب وترك المحرم وتوقف. أقل شيء تكون أديت شكر هذه النعم. إذن هذا هو اللي بينهن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اللي يحب بينهن النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد في جسمه، هذه حقيقة علمية، عنده 360 مفصل. هذا المفاصل لازم نأديه الشكر، لازم نشكر الله عز وجل عليها. عندنا الشكر الواجب، بعد ذلك عندنا أنواع من الصدقات، ولا عندنا صدقة واجبة، بعد ذلك عندنا صدقات مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بعض الصدقات، وبيان النبي لهذه الصدقات على وجه التمثيل للحصر. راح يبين النبي بعض الصدقات واش دير باش تكون من الشاكرين، لكن النبي ما بيش 360، وما قالش النبي هذا واش كاين، لا، النبي ضرب أمثلة وقيس، انت قيس، وهذه الأمثلة فيها الواجب وفيها المستحب. هذه الأمثلة اللي ذكرهم النبي، كاين أشياء واجبة وكاين أشياء مستحبة. إذا قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. إذا كل يوم تطلع لك الشمس، من اليوم اليوم من طلوع الشمس لطلوع الشمس عندك أمور ديرها. بدأ النبي يضرب الأمثلة. قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة. من بين الصدقات اللي يديرهم الإنسان باش يشكر عن هذا العظام وعن هذا الغضروف، أن تعدل بين اثنين. ولا شك أن العدل بين الناس هذا شيء يعني واجب، تعدل بين الناس، والعدل أن تضع كل شيء في موضعه وأن تعطي كل ذي حق حقه، هذا هو العدل. ويقابل العدل قبل الظلم، أن تضع الأشياء في غير موضعها. وأظلم الظلم هو الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تشرك بالله كان من الأولى تمد التوحيد، من الأولى لا تظلم ربك وتوحد الله، لكن العبد يدعكس فهو ظالم، ظالم لربه، ظالم لنفسه. إذن أعدل العدل هو التوحيد، وأظلم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني الله ذكر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة أمور ترغب في العدل. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل، ويقول الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفرق المقسطين هم العادلين. فرق بين القاسط والمقسط، باش الانسان يعني ما تخلطوش المعلومات، كاين قاسط وكاين مقسط. راك تقرا في سورة الجن وان منا القاسطون. القاسطون هنا ماشي العادلون، القاسطون هم الجائرون. كاين قاسط وكاين مقسط، ولو اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط هو الجائر الظالم، والمقسط هو العادل. اذا فرق بين القاسط والمقسط. والله عز وجل قال في الحث على العدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. لا يحملنكم بغض قوم، شنآن البغض والكره، على ألا تعدلوا. اعدل حتى لو كان يعني الذي تعدل معه عدوك أو عدوك. ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم شنآن قوم يعني بغض قوم على أن تتركوا العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. إذن هذه نصوص فيها الحث على العدل. إذا جينا للسنة نلقاو كذلك النصوص، منها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، حديث الشيخين عن أبي هريرة. أولهم إمام عادل، أولهم إمام عادل. فالحاكم سواء حاكم البلاد ولا الحاكم في بيته ولا الحاكم في مؤسسة ولا الحاكم في مدرسة، المهم كل من ولاه رب المسؤولية وعدل. حتى المرأة في بيتها إذا عدلت بين أبنائها تدخل في هذا الحديث وتكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيغرق الناس في عرقهم على حسب ذنوبهم. إذا من أراد أن يكون من السبعة فليكن إماما وحاكما ومسؤولا عادلا، إمام عادل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور، يعني يوم القيامة عند الله، إن المقسطين على منابر من نور عند الله عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. شكون هؤلاء المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا ربي يجعلهم يوم القيامة على منابر من نور، ماشي من نار، من نور، إكراما لهم. ويكونوا عن يمين الرحمن، يكونوا يوم القيامة عن يمين الله عز وجل، يعني إكرام والمنزلة الحسنة. من هؤلاء؟ الذين يعدلون في حكمهم، كي يحكموا يحكموا بالعدل، وفي أنفسهم ولا في أهليهم وما ولوا. يعني لكانوا مسؤولين على ناس سواء في مدرسة في مسجد، المهم إذا ربي أعطاهم مسؤولية من المسؤوليات، إذا عدلوا كانوا من العادلين، يوم القيامة ربي يحشرهم ويجعلهم على منابر من نور في الجنة بإذن الله تعالى. إذن هذه هما الأدلة، ولهذه بعض الأدلة في ترغيب في العدل. احنا قلنا دي الإسلام دين عدل، ما وش دين مساواة. لازم تفرق بين كلمة العدل وكلمة المساواة. يخطئ من يدعو إلى المساواة تحت غطاء الإسلام. لا، ما الفرق بين العدل والمساواة؟ إذا قلنا العدل كنقولوا دين الإسلام دين عدل، معناه أن تعطي كل ذي حق حقه. الرجل تعطي له حقه اللي أعطاه ربي ورسوله عليه الصلاة والسلام، والمرأة تعطي لها حقها اللي أعطاه لها ربي عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام. ومشكيتش أنا كاين واحد يعتقد باللي ربي ظلم المرأة ولا النبي ظلم المرأة، ما كاش. اللي يعتقد هذا الاعتقاد فقد كفر بالله رب العالمين. إذا كان ربي أرحم بالناس من والديهم، هو القائل يوصيكم الله في أولادكم، هو الذي يعني ذكر في كتابه وأوحى إلى نبيه أشياء كانت المرأة تعيشها في الجاهلية قد ذكرناها، وبعدما جاء الإسلام يعني أخرجت المرأة من هذه الظلمات إلى النور. يعني بعد هذا كله يظلم الله المرأة ولا يظلم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا قلنا دين الإسلام دين عدل، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. لكن إذا قلنا الإسلام دين مساواة معناه تساوي بين الرجل والمرأة، معناه راح تلغي الفوارق ما بين الرجل وبين المرأة، تلغي الفوارق في الميراث مثلا، ما كاش للذكر مثل حظ الأنثيين، معناها المرأة والرجل تولي كما تورث المرأة يورث الرجل، وتلغي الفوارق في العقيقة مثلا، الذكر شاتان والأنتشات، وتلغي الفوارق في الشهادة، شهادة رجل تعدل شهادة مرأتين. الآن وعلاش شهادة رجل تعدل شهادة مرأتين، وعلاش الذكر شاتان والبنت شات، وعلاش للذكر أمور أخرى؟ هذه أمور بينها العلماء وذكروا الحكمة واجتهدوا جزاهم الله خيرا. الآن ولنقولوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني باش الإنسان ما يخدش أصلا، ما نقولوش لربي وعلاش وكيفاش، خلاص شرع ربي وربي هو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خلاص ربي هو اللي خلق المرأة هو يعلم ما يصلح لها. ونهار غيرنا أحكام الله وجاءتنا يعني رسائل ونعم رسائل من الكفار، صارت المرأة إلى ما صارت إليه، زعموا أنهم يكرموا المرأة فأهانوها بشهادة المرأة أنها أهينت ولم تكرم. إذن دين الإسلام ولا تكاد تجد في كتاب الله كلمة المساواة إلا منفية، لا تكاد تجد في كتاب الله كلمة المساواة إلا منفية. لا يستوي منكم، هل يستويان مثلا، قل هل يستوي الذين، غير كلمة المساواة جت في القرآن كاع منفية، ما كاش كلمة يعني بدون نفي، استفهام إنكاري نفي. لكن العدل ربي قال إن الله يأمر بالعدل، ما كاش كلمة العدل منفي، وقال ربي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال ربي اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هذه النصوص تبين فضيلة العدل، ومن العدل الحكم ولا الإصلاح والصلح بين المتخاصمين بالعدل. من العدل مما يدخل في العدل أنك تصلح ما بين اثنين، تصلح ما بين اثنين بالعدل، وهذا كذلك شيء مرغب فيه. ربي قال والصلح خير، الصلح خاصة بين الزوج وزوجته الصلح خير من الفرقة، والصلح خير من الافتراق، والصلح خير، يتنازل الزوج تنازل الزوجة والصلح خير. وربي قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلامهم، إلا منهم أصلح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن الصلح مرغب فيه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة ولا الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين كما قال ربي افتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا أحوالكم. هنا اختلفوا العلماء المقصود بالصلاة إلى صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة، منهم من قال صلاة النافلة ومنهم من قال صلاة الفريضة، قالوا لأن صلاة الفريضة النفع واللي عليك، والصلاة والإصلاح بين الناس النفع متعدي. المهم قولان للعلماء. إذن هذه أدلة. كذلك مما يدخل في الإصلاح في قضية مما يدخل نعم في الصلح والعدل في الصلح بين المتخاصمين المتنازعين، أن الإصلاح لا يقتصر فقط على يعني الصلح بالقول، عندك الصلح ولا لا يقتصر فقط على العدل في القول. إذا صلحت بين المتخاصمين تعدل، العدل ما يكونش فقط في الحكم، قالوا العدل يكون حتى في السماع، كما تسمع للخصم أسمع للخصم الثاني أعدل، مشي واحد تسمع له واحد تهم له، لا تسمع لهذا وتسمع لهذا، تنظر في حجة هذا وتنظر في حجة هذا. بل ذكر العلماء أن من آداب القضاء، من آداب القضاء أن تساوي وتعدل بين المتخاصمين في تقاسيم الوجه. ما معنى في تقاسيم الوجه؟ حتى وجهك كي تشوف به الخصم يعني تظهر منه حركات وتظهر منه يعني أشياء، لازم الوجه هذاك نفسه اللي تشوف به الثاني. ماشي واحد تبتسم له في وجهه والثاني تعبس وتكشر في وجهه، قالوا هذا يخالف العدل، قالك من أدب القضاء. ماشي واحد تبسم له وتقول له نعم تفضل، والثاني يعني تتكلم معه بالغضب وتقول له نعم وانت تفضل، لا هذا ينافي العدل. قالك حتى سبحان الله يعني من العدل في القضاء ومن آداب القضاء أن تساوي بين الخصمين حتى في تقاسيم الوجه، فتعطي الصورة لهذا وتعطي نفس الصورة الذي أعطيتها الأول. كما ابتسمت في وجه الأول ابتسم في وجه الثاني، أنت حكم، لا تنحاز ولا تميل لأحد دون الآخر. إذن هذه الصدقة الأولى، هذه الصدقة الأولى اللي أحب يتصدق عن جسده ويتصدق عن هذه السلميات ويتصدق عن هذه المفاصل والعظام التي عددها كما ذكرنا 360 مفصل. بدأ النبي يضرب أمثلة، كن من العادلين، راح تكون راح تأدي صدقة من الصدقات. اثنين، إعانة المسلمين، إعانة المسلمين، تعين رجل في دابته، هكذا قال النبي، وتعين رجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له يعني عليها متاعه صدقة. إعانة المسلمين معنى تلقى رجل ولا تلقى عجوز تعاونوا باش يركب الدابة ديالو، تعاونوا لركوب دابته، رجل كبير في السن ولا رجل مريض، كي نقولوا الدابة يدخل فيها الحمار، يدخل فيها البغل، يدخل فيها الخيل، يدخل فيها الجمل، ويدخل فيها الآن السيارات والشاحنات والأشياء، لأنه كل حاجة في وقتها. صح مازال كاين الإبل، لكن الآن الغالب الأعم هي هذه الوسائل المتطورة، هذه الدابة الآن يعني المتطورة هذه. إذن يدخل تلقى رجل كبير ولا تلقى عجوز كبيرة طاعنة في السن، إنسان يعاونها باش تركب هذه صدقة من الصدقات، أو تحمل المتاع فتضع متاعه على الدابة، أو في صندوق السيارة مثلا. هذه كذلك تدخل، والعلماء توسعوا في هذا الباب، ما دام القضية قضية دابة وسيارة توسعوا. قالك حتى إذا كنت في الطريق وكان واحد في الطريق وتوقف بسبب مثلا نفاد البنزين مثلا، قالك تتوقف وتعينه. وكذلك العبد إذا لقى واحد يعني تائه في الطريق يعني يحمله معاه. لكن هنا العلماء يعني عندهم يعني كلام، مشي أي واحد لقاه الإنسان في الطريق يحمله معاه، خاصة الآن أمة تغيرت، إنسان كل واحد يعني على حسب القرائن. إذا شفت أنك تحمله معاك ودي فيه الخير وتوصله من كان له فضل ظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليعد به على من الله ظهر له. لكن هنا تولي كل واحد وتولي على حسب النظرة دياله. إذا دقيت في وجهه الخير بها ونعمت، لكن إذا دقيت في وجهه الشر ولا يعني خفت أنك تحمله فتصبح من النادمين. خاصة الآن قلنا الناس يعني ما تخافش الله عز وجل، يعني يجيبوا عدة أفكار وعدة أمور، حتى يعني ممكن يأخذ لك سيارة ويقتلك ويأخذ لك مالك وكذا. لذلك الإنسان يكون ذكي، ماشي واجب، الإنسان يكون ذكي يعني يشوف القرائن يطلع ويحبط هكذا يلفت. إذا شاف هذا الإنسان يعني خاف ولا ارتاب، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يغيبك إلا ما لا يغيبك. إنسان يعني حاجة يعني حكت في صدره لا يلفتش، ماهوش واجب. وما كان حتى واحد يقول له علاش ما تلفدوش وما يجزلكش كذا، لا، شحال من واحد يلفد واحد فأصبح من النادمين، بل أصبح من الموتى ومن القتلى. ذلك الإنسان يكون ذكي ويكون يعني مهم القرائن وكذا، يشوف يقرأ كل واحد عنده قراءته الخاصة، كل واحد عنده قراءته الخاصة. إذن هذا كله، هذه كذلك صدقة من الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم قال من كان في عون أخيه ولا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. مليح الإنسان يعاون المسلمين. ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربي قال يبين أن التعاون سبب من أسباب القوة، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. تذهب ريحكم معناه تروح القوة ديالكم وتروح الدولة ديالكم وتروح الشوكة ديالكم. وعلاش؟ من أجل الاختلاف ومن أجل التنازع، أجل التناطح، أجل التدابر، أجل التحاقد، أجل التحاسب. هذه كلها أشياء كل واحد يدلي في راسه أتروح الدولة وتروح القوة وتروح الشوكة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا، إذن علينا نتعاون، وعلينا أن نكون كما أرشدنا النبي أن نكون كالجسد الواحد، مثل المؤمنين توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. إذن هذه أدلة كذلك ترغب في مساعدة المسلمين وإعانة المسلمين والوقوف إلى جنب المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. الساعي على الأرملة والمسكين، ليوقف على أرملة متوفى زوجها، ولما لا امرأة مطلقة انقطعت بها السبل وليس لها من يعينها، خاصة إذا كانت امرأة صالحة، خاصة إذا كانت امرأة صالحة حتى لا تستغل وحتى لا تساوم في دينها. ليح الإنسان يغلق الباب على الأشرار؟ لأنه الذئاب البشرية كثيرة جدا، الناس الذين يستغلون مثل هذه الأوضاع. من الإنسان إذا يفتح عليه بالمال يقوم يعني ويسد الثغرات، شوفك شو واحدة أرملة ولك شو واحدة مطلقة، ويقف عليها لله في سبيل الله ويخلي هذا العمل بينه وبين ربي عز وجل، يلقى أجره ويلقى ذخره يوم القيامة، خاصة إذا كانوا عندها البنات. إنسان يعني قد ما تكون هكذا يعني أشياء، قد ما حاجة مواقف فيها، إذا كانوا عندها البنات فقط إنسان يقف عليها ويديلها أجر ويغتنم هذا النفقة، يدعوها إلى الله عز وجل ويألف لها قلبها بهذه الصدقات، خير ما يجي واحد لا يخاف الله ويمد هذه الأموال ويدعوها إلى الحرام. إذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والساعي المسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا حكايته كله ويجاهد في سبيل الله. واحد راه يجاهد في السيف ولا السلاح، وهذا راه يجاهد بماله، ولا أو كالقائم الليل الصائم النهار، هذا ويقوم في الليل وراه يصوم في النهار. عندنا واحد ما وفقوش ربي باش يقوم الليل وباش يصوم النهار، لكن وفق ربي للعمل الصالح بأمواله، وإذا جمع بيناتهم هذا خير. إذن هذه أدلة كذلك قلنا أترغب في هذه الصدقة الثانية اللي هي صدقة إعانة المسلمين وخدمة المسلمين بعد صدقة العدل ما بين الناس. إذن تعدل ما بين الناس، هذه صدقة من الصدقات، وتعين المسلمين وتخدم المسلمين، هذه كذلك صدقة من الصدقات. الصدقة الثالثة اللي جت في الحديث، قال النبي الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هنا الكلمة الطيبة يدخل فيها كل كلام يعني مرغب فيه، يدخل فيه ذكر الله، قول السلام والسلام، تشميع العاطس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه كل حاجة طيبة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، قراءة القرآن، كل هذا يدخل في الكلمة الطيبة. والكلام الطيب، الكلام الطيب هذا الذي يقبله الله إليه، والكلم الطيب يرفع، والعمل الصالح يرفع. إليه يصعد الكلم الطيب، هو اللي قبل ربي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ومن غير الكلم الطيب كل شيء ملعون وكل شيء عليه الدمار والخراب. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. من غير هذا ربعة خراب في خراب، ضمال في ضمال، ملعونة ملعون ما فيها، مطلودة ومخزية. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا استثناء ذكر الله وما ولاه. وما ولاه اسم الإنسان اللي يطيع ربي، هذا عنده علاقة بذكر الله، أو عالما بين بلي العالم يذكر الله، أو متعلما بين بلي المتعلم يذكر الله. من غير ذكر الله ما ولاه العالم والمتعلم ملعون ملعون ما فيها. والذكر هي عبادة الكائنات، يعني الإنسان ما يخليش جماد أفضل منه، يعني صوت جدار أفضل منه، جبل أفضل منه، ونبات أفضل منه، طير أفضل منه، حشرة أفضل منه، وحيوان أفضل منه. لا، يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد. جبل يسبح، جبل يذكر الله، جماد ما لهوش مكلف، طيور وتسبح، حجر وكان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعرفه وهو بمكة، طعام ما هوش مكلف، ويسبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعوا تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام. ده الإنسان يعني يتأمل، النملة في جحرها تستغفر، والحوت في بطن قاع البحر يستغفر ويدعو لمعلم الناس الخير. إذا الإنسان نملة أفضل منه، هدهد أفضل منه، حوت أفضل منه، جبل وحاجر سماوات وأرض. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء سبح، بل العلماء يذكروا يعني أشياء، يعني قال كلمة ويذكر الله. كيفاش يذكر الله؟ العلماء تكلموا، قال لك هذاك الصوت اللي هو الخرير تاع الماء، قال لك هذاك هو التسبيح. قالوا الباب تذكر ربي، قال لك كيفاش الباب تذكر؟ قال لك تفتح وتغلق هذاك الصوت. العلماء المهم تكلموا، ربي جزاهم خير الاجتهاد، قال لك هذاك الصوت تاع الباب هذاك ذكر الله. أشياء، إذا كل شيء يذكر الله، كل شيء يسبح بحمد الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ربي ما ذكرش كل اللي قال هنا آخر صوت الزومر، وقيل الحمد لله. هنا ربي خفى الفاعل حتى يبين أن العالم أجمعه، ناطقه وبهمه، كلهم يذكرون الله. وقضي بينهم بالحق وقيل، ما قالش ربي وقال الجن ولا وقال الإنس، وقيل الحمد لله رب العالمين. العالم كله، أجمعه، ناطقه وبهمه وجماده، كلهم يحمدون الله، كلهم يسبحون بحمد الله عز وجل. إذن هذه فضيلة الذكر كذلك، فضيلة الذكر. وكذلك دائما نولوا السبع الذين يضلهم الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هو كذلك من السبعة اللي ظلهم ربي يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا، ما يسحق حتى واحد يسمع به، ذكر الله خاليا ففاضت عينه. صدق رابعة قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق. صدق رابعة بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. نولوا حتى الحديث السبعة، من السبعة الذين يضلهم الله في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد ولا بالمساجد. صدقة رابعة أن العبد كل خطوة يخطوها لبيت الله، وكل خطوة يخطوها للمسجد، إلا وله فيها أجر، ويكون أدى جزء من الأجزاء التي تنبغي عليه مقابل هذا الأعضاء، مقابل هذا العظام، مقابل هذا المفاصل التي أودعها الله هذا العبد، أودعها الله هذا العبد. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ألا أدلكم، نخبركم عن أشياء ربي ينحي بها الذنوب ويرفع بها الدرجات. الصحابة احنا ذكرنا أكثر من مرة، وكل ما تجي المناسبة قلنا كانوا من أحرص الناس على الخير، وين يكون حاجة على الخير يسقسيو النبي ولا يقعدوا يسمعوا، كانوش ناس يفلطوا. إذا مدام شاف منهم النبي والتمس منهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا من أحرص الناس على الخير، أحيانا يجيب لهم النبي أشياء قبل ما يسألوهما، خلاص شافهم باللي الناس يحبوا الخير، وناس ماشي خطابهم ولا الخطاب من عدمه سواء، لا كي خاطبهم النبي شيء يطبقوا ويعملوا. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قلنا: قال إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء معناها إتمام الوضوء، على المكاره معناها أحيانا الإنسان يكون في فصل الشتاء، أحيانا يكون مريض، رغم المرض يعني بالحمى ولا رغم المرض ورغم هذا البرد يتوضأ وضوءا كاملا، معناتها ما يتوضاش نص دراع ولا بعض الوجه ولا بعض القدم، لا يتم الوضوء وهو يعني كاره، ما هوش يلحق الكراهة أنه يعني يقتل نفسه، لا تكون يعني بعض الكراهة لكن يصبر عليها، بعض البرد معليش، يتم الوضوء، إسباغ الوضوء، إتمام الوضوء على المكاره. ومن بين المكاره قلنا الماء البارد في فصل الشتاء مثلا، إسباغ الوضوء أن الإنسان يتوضى في صلاة الصبح ولا في صلاة العشاء في البرد ويتم وضوءه، ما هوش يتوضى يعني نص وضوء، لا يتم وضوءه، إسباغ الوضوء على المكاره. هذا حاجة وأمر من الأمور اللي ربي يرفع بها الدرجات وينحي بها الذنوب والخطايا، إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، تصلي كل الصلوات في المسجد، تصلي كل الصلوات في المسجد، الصبح في الجامع والظهر في الجامع والعصر يوميا، وانت كثرة الخطى تمشي بزاف للجامع، هذيك الخطى ربي يعني يأجرك عليها ويرفع لك بها يعني الدرجات وينحي لك بها الخطايا. وعندنا زيادة في حديث مسلم يوضح كثر، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ ولا من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا حديث آخر ويوضح ويخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اللي توضى في بيته، ما هوش اللي خرج وجاي توضى في الجامع، اللي توضى في البيت، توضى في الدار وجاي للجامع. هنا كل خطوة واحدة ترفع حسنة واحدة تنحي سيئة، واحدة ترفع حسنة واحدة تنحي سيئة. أحسب أنت الآن ديش حل دير من الضالة، شحال من الخطوة؟ 1000 خطوة، 2000، 3000. إلى عندك 2000 خطوة عندك إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندك بإذن الله تعالى 1000 سيئة تروح، 1000 درجة تطلع. وش نحكيتها؟ تتوضى في الدار، تنحي هذاك العجز وتقول لا نروح للمسجد ونتوضى، لأنه كاين الناس يعجزوا ما يقدرش يتوضى في الدار، كاين الناس ما يقدرش يتوضى في الدار، الله غالب والف دقائق الاخرين يجي الجامع يتوضى، راح تركع راح وزوج راح يجي يتوضى في المسجد. يتوضى الانسان في الدار يستفاد دين ودنيا، يستفاد دنيا انه يبعد على البرد ويبعد على التشماخ هذيك وتملميده هذيك تاع الماء، يتوضى في الدار ويمسح ويلبس قميص ما هوش مشمخ وكذا، اللهم الا اذا الله غالب انسان جا واذن عليه ولا انسان قضى الوضوء. لكن الانسان اذا كان في وسع من امره وكان في ساعه توضى في البيت ويجي خارج. لكن قلنا نعرف بعض الناس يتوضى إلا في المسجد ما يتوضاش في البيت، خلاص عادة وطبع أنه يحب يتوضى في المسجد. هذا اللي يتوضى في المسجد على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش هذا الأجر، اللي يحب يحصل هذا الأجر يتوضى في البيت ويجي المسجد والبيت من بيوت الله باش يصلي فريضة من فرائض الله، صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. هذه الخطوات راح يشغل عداد كونتور، واحدة تفد واحدة تنحي، واحدة تفد واحدة تنحي، وحسب انت هذا الصبح هذا الظهر هذا العصر هذا مغرب هذا عيشة 10 سنين 30 سنة 40 سنة، والإنسان راهو خدام على روحه، صح راهو يدخل في الذنوب لكن راهو يحول كيفاش يكفل ينحي، ما يبقاش غير يدخل وما يخرج، يخرج شوية ويدخل شوية حسنات. إذن هذه فضائل تاع الإنسان اللي كثر الخطأ المسجد. قلنا كذلك من السبعة الذين يرضي لهم الله، رجل وش قال عليه النبي؟ قلبه معلق في المساجد ولا بالمساجد. شوفوا كيف شبه النبي، شبه له قلبه المصباح ولا ساعة ولا حاجة خلاها في الجامع وخرج. إنسان خرج بلا قلب، كي خرج خلى قلبه معلق في الجامع، كي اللي واحد عنده معطف، عنده معطف علقه في الجامع ونساه وخرج بلا معطف، هكذا شبه النبي، هذا رجل قوة اللي متعلق بالجامع، كي يخرج من الجامع يخرج بلا قلب، قلبه خلاه لداخل الجامع، قلبه خلاه لداخل الجامع، ماهوش أي واحد كي اللي بالك يمل باش يجي المسجد ولا لا، هذا إنسان قوة اللي خلاص يحب المسجد وخلاص والف المسجد ويطلب المسجد. كي يخرج شبه النبي برجل اللي علق قلبه في الجامع وخرج، رجل قلبه معلق في المساجد. إذن هذه كذلك صدقة من الصدقات، وهي كثرة الخطى إلى المساجد. الصدقة الخامسة والأخيرة هي تميط الأذى عن الطريق، تميط الأذى عن الطريق. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من بين الصدقات أنك كي تكون ماشي في الطريق تلقى الأذى، تلقى سجاج ولا تلقى حشيش ولا تلقى حجرة ولا تلقى شيء تنحي. من بين الصدقات هذه صدقة من الصدقات. قال النبي: الإيمان 74 شعبة. الإيمان عدة خصال، 73 ولا 63 كما جاء في رواية، يعني من بين 3 ل 9 بضع، بين 3 و 9 70ات ولا 60ات. أعلاها بين لا إله إلا الله، إذا الإنسان ما قاش لا إله إلا الله، إذا العبد ما قاش لا إله إلا الله كل العمل باطل. باش ربي يتقبل منك ويأجرك لازم يكون عندك الشرط الأول اللي هو تكون من المسلمين. أما إذا كان العبد ما قاش لا إله إلا الله ويعني لا يؤمن بالله، ومن بعد نحى هذه الأشياء، ربي لن يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. إذن أعلاها اللي بها تدخل لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تلقى أذى في الطريق فتنزعه. يخبرنا النبي كما في صحيح مسلم أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة، شاف النبي رجل كما نقول إحنا يتقلب في الجنة ويضع في الجنة، بيننا النبي السبب، قال هذا رجل لقى شجرة كانت تؤذي الناس فقطعها. هذا وش ده؟ حديث في الصحيح، حديث صحيح مسلم، النبي رأى رجلا يتقلب في الجنة. خبرنا النبي هذا رجل وش ده؟ ما حج، يعني ما داش حاجة كبيرة اللي إنسان، الشيء اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقى شجرة تقطع الناس وتأذي الناس، ما يقدروش الناس يجوزوا نصحتي يبدلوا طريق، يجوزوا يعني دا سقا كاين اللي طاح كاين اللي كذا، يعني غير اللي يكون يعني قادر اللي يقدر يتأديها. وش ده؟ جاب المنشار، مهم النبي ما قالناش المنشار، ما عليش، جاب المنشار قطع الشجرة الفدها نحاها لطس، الناس ولات تروح وتولي لبس. وخبرنا النبي كذلك حديث آخر في الصحيحين أن رجل يعني بينما هو يمشي وجد غصن شوك، غصن شوك، غصن فيه الشوك، شوك هكذا كبير، فأخره عن الطريق، نحى شد ذاك الشوك جبده لطف، فشكر الله له فغفر له. ربي شكر لصانعه، ربي شكر لصانعه، ربي شكر العبد على هذا الفعل، ما دام ربي شكر له وش نسنى وسنى ودخلوا جهنم، فغفر له. إذن كاين هكذا أعمال تدخل العبد الجنة، كما المرأة اللي كانت حكى لها النبي وكانت باغي تزني سقط كلب، وكما الرجل كذلك اللي لقى رأى كلب يلحس ولا يأكل الثرى من العطش، كلب يأكل تراب من العطش، انزل نحى الموق نحى الحيدة عمره بالماء أعطاه له يشرب كلب. قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة صدقة. حديث آخر: في كل كبد رطبة صدقة. دي الخير، تسقي قط ولا تسقي كلب ولا تسقي حمار ولا تسقي كبش ولا تسقي عبد ولا تسقي ذكر ولا تسقي أنثى، دير والله عز وجل لن يضيع أجر المحسنين. إذن هذا رجل سقى الكلب، كلب يأكل التراب ويلحس في التراب من العطش، وعلى هذا الكلب هذا ماهوش مخلوق، هذا تاني مخلوق، لو كان تقى هكذا ربما يموت. نزل وشد الموق، شد الحذاء، عطالو فشكر الله له، ولا فشكر الله له. دوكي لا قلنا فشكر الله له، معنى الكلب شغل الدعال هذا رجل عند ربي فأدخله الله الجنة، ولا قلنا فشكر الله ثم ربي هو اللي شكر. الآن سواء الكلب اللي شكر لهذا العبد وطلب من ربي، ولا ربي عز وجل شكر لهذا العبد مباشرة. إذن هذه صدقة يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام 360 مفصل و 360 ولا 360 عظم، كل واحد فينا من ذكر أو أنثى مطالب ب 360 صدقة في 24 ساعة. ضرب لك النبي أمثلة وانت كمل اللي بقوا. المهم كي تحسب في الليل ولا تحسب من طلوع الشمس لطلوع الشمس تلقى عندك 360. يعني هذا العبد باش يطبق الحديث، من طلوع الشمس طلوع الشمس كي تجبد ورقة ولا تجبد كراس وتجبد قلم وتقعد تكتب إلى قبل الله عز وجل كان الإخلاص وكذا، تبدأ تكتب قال أنا اليوم هذه واحدة هذه اثنين هذه ثلاثة هذه أربعة هذه خمسة. 360 شوية متعوبة على كل حال، 360 كل يوم وكل يوم هكذا مليحة تولي عبد من عباد الله تعصح. لكن النبي الحمد لله دين هذا دين رحمة، عندنا حديث صح مسلم عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. إلا حبيت يعني حتى لما درتش 360 وكتا وكين أشياء إلا ما قدرتش على 360 كين حاجة تديرها تكفيك إن شاء الله. إلا ما قدرتش على 360 صدقة، أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم البدل وأعطاك العوض وأعطاك الشيء المجزئ. اللي ما قدرتش تدير 360، اللي قدرت تدير 360 هذه حاجة جميلة جدا وتكون من الشاكرين وتكون يعني بالعقل تولي يعني من عباد الله المقربين. إذا ما قدرتش على 360 وتقول أنا ممكن ما نقدرش، ولا أعطاك النبي البدل وأعطاك النبي العوض. وشنو هما؟ زوج ركعات تاع الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. وشنو هذه ركعات الضحى؟ عندنا صلوات واجبة، هذه الصلوات اللي نصلهم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعندنا صلوات مستحبة. صلوات مستحبة كمثل الرواتب ويعني قيام الليل. من الصلوات المستحبة عندنا صلاة واسمها صلاة الضحى، صلاة واسمها صلاة الضحى. متى تبدأ هذه الصلاة ومتى تنتهي هذه الصلاة؟ صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس قضاء رمح، تبدأ بعد طلوع الشمس قضاء رمح بالتقريب 4 ساعة بعد الشروق. معناتها الآن الشروق رام يقولوا 54 زيد 15 54 بالتقريب قضاء رمح. قالوا العلماء معناتها كي تشوف الشمس تلقاها طلعت قيد زوج مترات، كي تشوف الشمس طلعت يعني تشوفها كده تلقاها حوالي زوج مترات. هاولي قال لك قضاء رمح معناتها بتقريب زوج مترات، تلقاها طلعت على الأرض ولا طلعت عن مكان يعني المشرق تاعها طلعت زوج مترات. هذاك الوقت بسم الله هذاك أول وقت الضحى. يجوز لك تصلي من هذاك الوقت حتى قريب تزول الشمس عن وسط السماء وعن كبد السماء، حتى يعني تكون الشمس في كبد السماء، تبقى تصلي حتى قريب الزوال. قال مثال الآن الزوال 34 بالتقريب 12:20 12:4 هكذاك 12:25 هنا ما تصليش خلاص، يدخل وقت الكراهة. إذا من هذا الوقت حوالي ربع ساعة بعد الشروق إلى دخول وقت الكراهة، هذا وقت كامل يجوز تصلي فيه واحد صلاة واسمها الضحى. شحال تصلي؟ كي نجمعوا أحاديث السنة نلقاو من زوج حتى لثمانية. حبيت تصلي زوج، حبيت تصلي أربعة، حبيت تصلي ستة، حبيت تصلي ثمانية، كذا حبيت. واجب ماشي واجب، ماشي واجب، حاجة مستحبة. أفضل هذه الأوقات، أفضل هذه الأوقات. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تغمد الفصال. صلاة الأوابين حين تغمد الفصال، وش معنى هذا الحديث صلاة الأوابين حين تغمد الفصال؟ هنا المقصود بصلاة الأوابين النبي يتكلم على صلاة الضحى. اللي حب يكون من الأوابين، وش معنى من الأوابين؟ من الناس توابين رجاعين إلى الله، اللي هو يحب يكون منهم ويحس روحه باللي إنسان تواب وكثير الرجوع إلى الله، فليصلي هاتين الركعتين عندما يشتد حر الشمس. وش قال النبي؟ صلاة الأوابين حين تغمد الفيصال. وشنو الفيصال؟ وشنو تغمد؟ وشنو رمضاء؟ الفيصال هو جمع فاصيل، الفاصيل هو الجمل الصغير. سبحان الله، الجمل الصغير في الصحراء كي تكون سخانة كاين وقت، الجمل الصغيرة كاين وقت وين ما يقدرش يوقف هو على الرمل على خاطرش الرمل سخون. هذاك الوقت اللي الجمل ما يقدرش يوقف على الرمل على خاطرش سخون بزاف كي تشتد الحر، بالتقريب يعني بالتقريب حوالي 40 دقيقة قبل وقت النهي، بالتقريب حوالي 40 دقيقة، هذاك الوقت وين الجمل وليد الجمل، ماشي الجمل، وليد الجمل اللي هو الفاصيل ما يطيقش، ما بالك بالعبد إذا كان وليد الجمل ما يقدرش يحط رجله، واش يدير؟ يبرك من قوة الرمضاء اللي هي الرملة السخونة هذيك. هذاك الوقت اللي تغمد فيه الفيصال، هذا هو الوقت المستحب لصلاة الضحى. اللي حافظ عليها في هذا الوقت، أولا عنده 360 اللي تكلمنا عليها، تنين يقدر يعتبر نفسه إن شاء الله اللي حافظ عليها من الأوابين الرجاعين التوابين إلى الله عز وجل، يعتبر روحه من التوابين إلى الله عز وجل. كذلك قلنا تقدر تصليها اثنين، قدر تصليها أربعة. ربي يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم اكفيني أول النهار بأربع أكفيك آخره، أكفيك آخره، وكما قال يعني النبي يروي عن ربي عز وجل: صلي ربعة أول نهار نكفيك آخر نهار، أكفيك آخر اليوم. وش الآن العلاقة اللي هي آخر مسألة؟ ما هي العلاقة الآن بين ركعتي الضحى وبين 360 مفصل؟ قالوا كي تصلي ركعتين راح تتحرك كل المفاصل في 360 في الجسم ديالك، هذا ركوع، هذا رفع، هذا سجود، هذا صبعك يتحرك، يديك يتحرك، سمع الله لمن حمده، هذا تعجين، هذا كذا، إذن يتحرك كل المفاصل، وكل المفاصل تشارك في عملية ولا في حركة الصلاة. مدام المفاصل كلها والعظام كلها شاركت في هذه العملية، إذن هذا هو المناسبة، ولا هذه هي المناسبة. بهذا انتهى الحديث، نلتقي مع حديث آخر، ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله تعالى مع التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.